بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المطلب الرابع التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، وهذا مطلب من بين المطالب التي أشار إليها قبل ذلك بأن هذه المطالب هي عبارة عن الكلام عن بعض المسائل التي فيها يظهر حماية أو تظهر فيها حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسد كل الذرائع التي تؤدي إلى الشرك أو تأخذ الناس إلى شيء من مظاهر الشرك. ومن هذه المطالب قال التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، أو من هذه الصور. هذه صورة من الصور التي وقع فيها الشرك، وبعضها كان ذريعة للشرك، ولذلك نبه عليها قال التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، أي ما جاء في ذلك، وهل هذا يجوز أم أنه لا يجوز. قال التبرك هو طلب البركة، طلب البركة، والبركة كما عرفها ابن القيم رحمه الله تعالى قال البركة هي النماء والزيادة، البركة هي النماء والزيادة، فطلب البركة يعني طلب النماء والزيادة. الإنسان إذا طلب البركة طلب أن يكون في هذا الشيء الذي يريد له البركة زيادة ونماء، ولذلك يقال هذا مال مبارك، هذا زرع مبارك ونحو ذلك، وذلك إذا زاد ونمى وكان أكثر من الذي كان ينتظر فيقال فيه بركة، لأنه فيه زيادة وفيه نماء. نعم. قال وطلب البركة لا يخلو من أمرين، واحد أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم مثل القرآن، قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك. قال فمن بركته، أي من بركة القرآن، هدايته للقلوب وشفاؤه للصدور وإصلاحه للنفوس وتهذيبه للأخلاق إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. أن يترعيب. إذن أول ذلك قال وطلب البركة لا يخلو من أمرين، الأول أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم، إذن لابد أن يكون التبرك عليه دليل شرعي معلوم، دليل شرعي معلوم، إذن لا تثبت البركة إلا بدليل. ولذلك هذا ضابط في مسألة التبرك مهم جدا، عبر عن هذه العبارة بهذه اللفظة التي ذكرتها أخيرا، التبرك لا يكون إلا بدليل شرعي، يعني يثبت له دليل، أما ما لم يثبت له دليل فلا يجوز التبرك به. فعلى سبيل المثال، مثلا هو ضرب هنا طبعا المثل بأعظم ما يتبرك به وهو القرآن، أما قصدنا وهو الدليل، إنه لا يثبت بركة إلا بدليل، فمن هذه الأدلة قول عمر رضي الله عنه، ولما جاء ليطوف بالبيت وقبل الحجر واستلمه قال والله إني لأعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا دليل عظيم على أن البركة لا تثبت إلا بدليل، ولذا لا يصلح لإنسان أن يأتي بأي شيء ويقول هذا شيء يتبرك به، فنقول عليه دليل، إن كان عليه دليل أثبتنا له ذلك، إن لم يكن فلا نثبت له ذلك. اثنين، قال أن يكون التبرك بأمر غير مشروع، بيقول هو في الكلام فوق بيقول وطلب البركة لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون التبرك بأمر مشروع، طيب اثنين أن يكون التبرك بأمر غير مشروع، غير مشروع يعني ليس عليه دليل، بتعبير آخر ليس عليه دليل شرعي، هذا تعبير آخر. قال كالتبرك بالأشجار والأحجار والقبور والقباب والبقاع ونحو ذلك. القباب جمع قبة، وهي التي تتخذ في الغالب على أضرحة الصالحين ونحو ذلك، والبقاع جمع بقعة، أي يقصد بها البقاع من الأرض، وهذه التي يسميها الصوفية ويسميها الشيعة بالمشاهد، المشاهد بقاع من الأرض، يقولون هذه البقعة مر بها فلان فيتخذونها بقعة مباركة ويثبتون لها البركة ونحو ذلك، وهي لم يثبت لها دليل بركة، كحال اتخاذ بعضهم مثلا بعض المواضع لآثار بعض الصالحين ويعتبرونها مواطن بركة أو مواقع بركة أو بقاع بركة. وطبعا من أشهر ذلك الحسينيات الشيعية، وكذلك الحضارات ومواطن يعني مشاهد الأولياء والصالحين عند الصوفية ونحو ذلك. قال فهذا كله من الشرك، يعني الذي لم يثبت له دليل مشروع على البركة فيدخل في الشرك. قال فعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. أبو واقد رضي الله عنه من مسلمة الفتح، من مسلمة الفتح، أسلم قبل حنين بأيام، قبل حنين بأيام، يعني أبو واقد وهو يتحدث عن هذه الحادثة خرج وهو مسلم منذ أيام، وكان هناك معه من هم كذلك مثله من مسلمة الفتح، حتى لا يتصور إنسان أن هذا الطلب كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابقين والأولين، إنما كان هذا من مسلمة الفتح. ولذلك الصحابي رضي الله عنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعقفون عندها. السدرة شجرة ذات شوك، وقال وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون عليها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. الشجرة دي لها فروع كثيرة، الشوك يعني الفروع الكثيرة، فكان المشركون إذا خرجوا لمعركة مع عدو لهم جاءوا إلى هذه الشجرة وعلقوا عليها السيوف يوما ليلة، يتبركون بهذه الشجرة أنها سبب للنصر بعد ذلك. قال فمررنا بسدرة شجرة أخرى فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا ذات أنواط، اعمل لنا يعني شجرة نعلق عليها سيوفنا نتبرك بذلك قبل المعركة، وأن هذا سبيل للنصر كما كان عندهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر. الله أكبر هنا تقال عند الاستغراب والتعجب والدهشة من الأمر، وكذلك استعظام الشيء إنكارا، استعظام الشيء إنكارا. فقال ذلك صلى الله عليه وسلم مستنكرا قولهم منهم، ولذلك قال الله أكبر إنها السنن، أي إنها السبل التي يسير الناس عليها. قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. أي رد عليهم النبي موسى عليه السلام لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال لتركبن سنن من كان قبلكم. قال رواه الترمذي وصححه. بعض الروايات لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا الحديث قال فقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار ونحوها من التبرك بها والعقوف عندها والذبح لها هو الشرك. ولهذا أخبر في الحديث أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها، وهم لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل، سوى حكم المسألة وإن اختلف أو اختلفت صورة الطلب لكن المعنى واحد، وهو أن هذا شرك وهذا شرك. قال فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة، فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك واتخاذ إله غير الله شرك واضح. هذا الشرك وهذا شرك، وإن اختلفت الدرجة ربما فدرجة طلب بني إسرائيل أشد، لكن هذا شرك وهذا شرك. ولذلك قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لتركبن سنن من كان قبلكم إشارة إلى أن شيئا من ذلك سيقع في أمته صلى الله عليه وسلم، وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام ناهيا ومحذرا أن هناك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من سيأتي يطلب الشرك ويقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقد حدث في زمن الصحابة من قال اجعل لنا ذات أنواط، ولا يزال يحدث في الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها السنن، أي أن هذا مستمر وموجود، وهذا شيء مشاهد على مر الزمان. فإن الصوفية والشيعة أشد من تجد يسيرون والعياذ بالله على طريق اليهود والنصارى والعياذ بالله، فهم الذين عندهم الأضرحة والتبرك بالمشاهد والأضرحة والآثار والبقاع، وهم الذين يطلبون ما طلب بنو إسرائيل من موسى اجعل لنا آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهم كذلك اتخذوا من الأولياء والصالحين والأئمة آلهة من دون الله عز وجل، ولا يزال ذلك بصور مختلفة في الأمة. الشاهد من هذا الحديث أنهم لما طلبوا التبرك بشيء لم يثبت عليه دليل عد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شركا. إذن فمن طلب البركة والتبرك بما لم يثبت عليه دليل فهذا يعد من الشرك، هذا يعد من الشرك. ولذا لا يجوز التبرك إلا بدليل شرعي، ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك نصا وصراحة. فإنه صلى الله عليه وسلم يوم أن فقد المسلمون الماء وهم في سفر معه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده في الماء ففار الماء من بين أصابعه، فقال لأصحابه حي على الطهور المبارك والبركة من الله. قال حي أي هلم إلى الطهور المبارك والبركة من الله، إلى الطهور المبارك لأن هذا حصل فيه زيادة ونماء على غير العادة، على غير العادة، الماء أمام النبي صلى الله عليه وسلم في إناء أو قدح، فوضع فيه يده فصار الماء يفور من بين أصابعه. إذا حصل في الماء بركة، وهي الزيادة والنماء، ولذا كل شيء فيه زيادة وفيه نماء بالخير يقال له شيء مبارك، شيء مبارك. ولذا لا يشترط حتى أن يكون في الأشياء المحسوسة الملموسة، قد يكون في الأمور المعنوية، قد يكون في الأمور المعنوية، وأعظم ذلك القرآن، فإن بركة القرآن تظهر في كل جوانب من يتعامل مع أدلة القرآن وآيات القرآن وأحكام القرآن ونحو ذلك. ولعل من ذلك أن تقول مثلا درس الشيخ الفلاني درس مبارك مثلا، لماذا؟ لأن هذا قد ظهرت فيه علامات النماء والخير. ومش شرط علامات النماء والخير يكون عدد الحضور والحاجات دي، إنما قد يعد النماء والزيادة التي هي البركة بمحتوى ذلك، كلام مبارك، شيء فيه بركة. فالغرض في نهاية هذا المطلب أن مسألة التبرك لابد لها من أصول مهمة بين يدي الكلام عنها. أول ذلك أنه لابد أن تعتقد أن البركة من الله، وليست البركة من أحد ولا من مخلوق، البركة من الله. النبي صلى الله عليه وسلم مبارك صلوات الله وسلامه عليه، لكن البركة ليست منه، البركة من الله. فلا يقال اعطنا من بركاتك مثلا، أو ألق علينا من بركاتك ونحو ذلك، البركة من الله. إلا أن يقصد بذلك أن ذلك عائد إلى فضل الله تعالى، كأن يقول مثلا تكلم بما يجعل بيننا البركات، يقصد به كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الآيات، الأحاديث، الكلام الطيب، فيه بركة. أما أن يعتقد أن المخلوق هو الذي به البركة وتكون منه هو البركة، فلا، البركة من الله، والله هو الذي يمنح الشيء المبارك ما فيه من البركة. أيضا ضابط آخر، وهو كما ذكرنا لا تثبت البركة إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي. كذلك أيضا من الضوابط المهمة جدا في مسألة التبرك أن التبرك له كيفية تنضبط أيضا بالشرع، ودي مسألة مهمة، أن التبرك له كيفية تنضبط بالشرع. فعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم قال النخل شجرة مباركة، أو النخلة شجرة مباركة. طيب كيفية التبرك؟ أن نأخذ منها ما فيها من البركة، الثمر وما فيها من البركات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال النخل شجر مبارك؟ ارجع لأصل المعنى اللغوي، لأن النخل ينتفع بكل شيء فيه، النخل لا يهمل شيء منه أبدا. وطبعا احنا لسنا أهل زراعة وأهل يعني بادية، لكن اسأل أهل النخل، النخل لا يلقى منه شيء، أي شيء في النخل الناس يستفيدون منه. ولذلك يا شجرة مباركة، مثلا شجرة الزيتون شجرة مباركة. طيب كيفية التبرك؟ أن نأخذ منها الزيت ونأخذ منها الزيتون، نأخذ منها الثمر ونأخذ منها الورق وكذا وكذا، شجرة مباركة، ننتفع بما في ذلك من أشياء نافعة، وهذه كيفية التبرك أو أخذ البركة من هذه النخلة مثلا. وليس معناه أن الإنسان يأتي إلى النخلة ويفعل ماذا؟ ويتمسح بها مثلا. ولذلك لو أنت نظرت إلى الصوفية والشيعة ونحو ذلك تجد عظيم الضلال، ابتداء يثبت البركة لما لا يثبت له دليل. ثم كيفية التبرك كذلك فيها ضلال، فيأتي إلى ما أثبت له البركة بغير دليل كالأضرحة مثلا، الأضرحة ثم يتبرك بالأضرحة التي لا دليل عليها ابتداء، يتبرك بها بكيفية أيضا باطلة، إنه يأتي إلى الضريح ويفعل ماذا؟ ويتمسح، أو يأتي إلى أعتاب مساجد الأولياء ويقبل ويمس ويمسح ونحو ذلك، كل هذا باطل وشرك والعياذ بالله. تقول أنت هو ده ملتمس البركة يعني لأجل أنه يحب الخير وكذا؟ أي نعم، هذا الباب الذي منه الشرك نشأ، الشرك نشأ، التبرك وتعظيم الأولياء وأثرهم وبقاعهم ونحو ذلك، هذا الذي نشأ منه الشرك في الأرض أول ما نشأ. أي نعم. ولذلك نختم بأن التبرك أيضا منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. فعلى سبيل المثال في التبرك المشروع، التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبآثار النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاته مبارك، الله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك. قال أبو بكر: طبت حيا وميتا. وكان صلى الله عليه وسلم يتبرك به وبذاته وبآثاره في حياته ولا ينكر عليهم ذلك، بدليل أنهم كانوا يأخذون نخامته ويدلكون بها أجسادهم، وكانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأخذون شعر رأسه صلى الله عليه وسلم إذا حلق أو نحو ذلك وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك وآثاره مباركة. نرجع للمعنى تاني اللغوي، مبارك يعني هو صلى الله عليه وسلم كل خير، كله خير ذاتا وفعلا وقولا وكل ما هو فيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما هو يشار أن هذا هو رسول الله، كل مبارك صلى الله عليه وسلم، خير ينشأ من كل شيء فيه صلى الله عليه وسلم، حتى آثاره، حتى النخامة التي تخرج من أنفه أو من فمه، حتى هذه النخامة يتبركون بها. الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الدم وقال له ألقه، يعني روح ادفنه في مكان، فجاء فذهب فجاء فقال: أين ألقيت؟ قال: في مكان أمين، وأشار إلى بطنه، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك ذاتا وأقوالا وأفعالا وآثارا صلى الله عليه وسلم. أيضا من التبرك المشروع التبرك بالأقوال والأفعال والأمكنة والأزمنة التي ثبت لها دليل، ثبت لها دليل. فعلى سبيل المثال الأقوال، أعظم الأقوال، أعظم القول القرآن، أعظم الكلام الذي يتبرك به. أيضا من الأمكنة التي يتبرك بها، الأمكنة التي يتبرك بها، الحرم مكان مبارك، الكعبة مكان مبارك، لكن لا يتمسح بها. انظر إلى الكيفية التي قلناها الضابط الثالث، كيفية التبرك، الكعبة مباركة لكن لا يتبرك بها على هيئة التمسح، إنما يتبرك بالمكان يصلى فيه ويكثر الإنسان من الصلاة فيه ويطوف به ونحو ذلك، ويأتي في مكان معين ويدعو، فهذا مكان مبارك الملتزم، مكان مبارك للدعاء ونحو ذلك. من الأطعمة مثلا المباركة زمزم مثلا والحبة السوداء ونحو ذلك، هذه أشياء مباركة، سواء أطعمة أو أمكنة أو أزمنة. أي نعم. أيضا من الأزمنة مثلا العشر الأواخر من رمضان، العشر الأول من ذي الحجة، هذه أزمنة مباركة فيها خير وفيها زيادة خير.

أما الميت فلا يملك ضرا ولا نفعا. هذه خلاصة. إذن فمن يذهب إلى القبور لغير هاتين الغايتين فقد ضل وانحرف ودخل على الشرك وذرائع الشرك. قال: هذا الذي دل عليه الدليل، ومن ادعى غير ذلك طولب بالحجة والبرهان. ثم إن السنة قد جاءت بالنهي عن أمور عديدة متعلقة بالقبور وزيارتها، صيانة للتوحيد وحماية لجنابه، يجب على كل مسلم تعلمها ليكون في أمنة من الباطل وسلامة من الضلال. من ذلك ومن ذلك واحد، النهي عن قول الهجر عند زيارة القبور. النهي عن قول الهجر عند زيارة القبور. قال: تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقولوا هجرا. قال: والمراد بالهجر كل أمر محظور شرعا، ارتكاب أي محظور شرعي عند القبور. ويأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله بدعاء المقبورين وسؤالهم من دون الله والاستغاثة بهم وطلب المدد والعافية منهم، فكل ذلك من الشرك البواح والكفر الصراح. إذن فمن ذهب إلى القبور يسأل الأموات، يستغيث بالأموات، يطلب منهم المدد العافية، خالف ما من أجله كانت الزيارة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة صريحة في المنع من ذلك والنهي عنه ولعن فاعله. ففي صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. كذلك هذه صورة اتخاذ القبور مساجد. هل هذه من الغايتين اللتين يذهب من أجلهما الإنسان إلى القبور؟ لا. قال: فدعاء الأموات وسؤالهم الحاجات وصرف شيء من العبادة لهم شرك أكبر. أما العقوف عند القبور وتحري إجابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في المساجد التي فيها القبور فهو من البدع المنكرة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، انتبه إلى قوله: أما العقوف عند القبور وتحري إجابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في المساجد التي فيها القبور فهو من البدع المنكرة، ولم يقل الشرك، لأنها ذريعة إلى الشرك وليست شركا، لأن الداعي يدعو الله. ولذلك التغليظ جاء في الشرع على من جاء عند القبر يدعو الله تعالى، فكيف بالذي يدعو صاحب القبر؟ نعم. قال في الصحيحين أن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني اتخذوها مساجد، يعني هناك التأويل للحديث على وجهين: مساجد يعني يسجدون عندها، يعني يصلون عندها عند المقابر تعظيما لهذه البقاع التي فيها الصالحون. والمعنى الثاني: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أقاموا عليها دورا للعبادة تبركا به هؤلاء الصالحين، فأقاموا المسجد فوق القبر. وهذا حادث في زماننا، والشيعة والصوفية لا يزالون إلى يومنا هذا يفعلون. وعلى فكرة أول من أدخل هذه الصور الشركية إلى مصر تحديدا هم الشيعة أيضا. أول من أدخل هذه الصور مصر الشيعة، وذلك في زمن ما يسمى بدولة الفاطميين كذبا يعني، لكن هم دولة العبيديين الشيعة الرافضة المجرمين. لما دخلوا مصر واحتلوا مصر وأرادوا أن ينشروا فيها التشيع، ولذلك تجملوا في صورة أو في تسمية أنفسهم به الفاطميين، وفاطمة منهم براء رضي الله عنه. اثنين، قال: الذبح والنحر عند القبور، أي من الصور المنهي عنها. فإن كان ذلك تقربا إلى المقبورين ليقضوا حاجة للشخص فهو شرك أكبر، وإن كان لغير ذلك فهو من البدع الخطيرة التي هي من أعظم وسائل الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. العقر يعني الذبح والنحر. لا عقر في الإسلام يعني لا ذبح عند القبور كما كان يفعل أهل الجاهلية عندنا في الإسلام، ليس ذلك عندنا، لا عقر في الإسلام. ولذلك من صور الجاهلية الشركية الذبح عند القبور، الذبح عند القبور. وبعض المسلمين لا يزال في أيامنا هذه يفعل صورة قريبة من هذه الصورة، فيذبحون عند النعش، يعني عند نعش الميت، وهذا موجود في بعض القرى وخصوصا في الوجه القبلي في الصعيد، لا يزال موجودا، يوم عند الميت يأتون بذبيحة ويذبحونها عند النعش. وهذا والعياذ بالله من المشابهة للجاهليين. وكذلك بعضهم يأتي يوم الوفاء لابد أن يذبح، ودي موجودة منتشرة في الأرياف والقرى، لابد من الذبح يوم الوفاة، يوم موت هذا الإنسان. وهذا أيضا من البدع الخطيرة التي ربما تجر إلى الشرك بعد ذلك. 3 و4 و5 و6 و7. قال: رفعها زيادة على التراب الخارج منها، وتجصيصها، والكتابة عليها، والبناء عليها، والقعود عليها. قال: رفعها زيادة على التراب الخارج منها، يعني ان رفع القبر، التراب الخارج منها، المفترض ان القبر بيحفر من الارض ويوضع الميت، فالميت بيوضع، التراب الذي شغله الميت والذي يغطى به القبر. هذه مسألة، لكن مسألة فقهية سريعة: هل الافضل ان القبر يكون مسطح على الارض، أو يكون مسنما، أو يكون مشيدا؟ أما المشيد فحرام منهي عنه، وأما المسطح والمسنم فمشروع، والأفضل المسنم اللي هو يبقى حوالي شبر، يعني بحيث يكون ظاهر، يعرف أن هذا قبر، يعرف أن هذا قبر. وذلك لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. قال الراوي وسفيان بن التمار: قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما شبرا من الأرض. نعم. قال: وتجصيصها. تجصيصها، التجصيص هو التلوين والدهان بالألوان، الصبغ يعني، صبغوها، وخصوصا بالطلاء المعروف قديما اللي هو في زماننا أشبه ب، يعني ربما بعض الإخوة العاجم لا يعرفون، طلاء بالجير ونحو ذلك. طلاء الآن عندنا ليس الطلاء فحسب، ده عندنا الآن صاروا يشيدون القبر ويجعلون عليه فخام الأشياء، الرخام والدهارة ونحو ذلك. هذا كله لا يجوز، هذه الدار آخرة، هذه ينبغي أن يدخل الإنسان يأخذ منها العبرة. قال: والكتابة عليها، أن يكتب على القبر، وهذا موجود الآن عندنا في كل القبور، لكن هذه مسألة أيضا فيها تفصيل فقهي لابد منه. هل الكتابة بكل حال مكروهة أو محرمة؟ اختلف العلماء في ذلك، أظهر الأقوال أنه إن احتيج للكتابة جاز بلا كراهة، إذا كان هناك حاجة يجوز، كالخوف من ضياع القبر، إن القبر لا يعرف، إنسان يأتي يريد أن يعرف قبر أبيه، قبر أمه، لا مانع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطوني حجرا أضعه عند قبر أخي عثمان بن مضعون أعرفه به، أعرفه به. فيجوز أن يجعل للقبر علامة، لو احتيج إلى الكتابة جاز، ولكن يحرم الكتابة التي فيها زيادة على القدر المحتاج فضلا عن المفاخرة. هذا قبر اللواء مش عارف مين وعيلة كذا ونحو ذلك، هذا كله من المفاخرة. نعم. قال والبناء عليها والقعود عليها أيضا من الصور المنهي عنها، البناء على القبور أو القعود عليها. قال فكل ذلك من البدع التي ضلت بها اليهود والنصارى وكانت من أعظم ذرائع الشرك. فعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو أن يقعد عليه أو أن يبنى عليه وأن يزاد عليه أو يكتب عليه، رواه مسلم وأبو داود والحاكم. ثمانية الصلاة إلى القبور وعندها. قال فعن أبي برثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور، وهذا يدل على تحريم الصلاة إلى القبر وعند القبر فضلا عن أن تكون فوق القبر، أن تكون فوق القبر. إلى القبر أن يكون قبلة للإنسان، وعند القبر أن يكون في المكان الذي هو يصلي فيه، كبعض المساجد التي فيها القبور فهي مشتملة على النهيين، مسجد فيه قبر ومكان فيه قبر، ومكان فيه قبر، ولذا فلا يجوز الصلاة في المكان الذي فيه قبر. وإذا صلى إلى قبر يظن به خير أو يظن يعني أن الصلاة إلى القبر خير فهذه الصلاة باطلة على الأصح من أقوال العلماء. نعم أي نعم، إن صلى إلى جهة القبر، إلى جهة القبر ظانا أن جهة القبر أو أن القبر فيه خير أو بركة أو كذا، هذه الصلاة باطلة. أما إن صلى إلى مكان فيه قبر أو إلى جهة القبر ولا يقصد ذلك كله فمحل خلاف بين العلماء. الأظهر عدم الحرمة، عدم البطلان، لكن مع إثم الفاعل. يحرم الصلاة في المكان الذي فيه قبر وإن صحت الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال تسعة بناء المساجد عليها. قال وهو بدعة من ضلالات اليهود والنصارى، وتقدم حديث عائشة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز إدخال القبور في المساجد. وهناك تفصيل فقهي ليس الوقت يعني يسع في مسألة ماذا لو بني هذا أولا أو بني هذا أولا، القبر ولا المسجد، وأيهما يهدم أولا وأيهما يزال أولا، هذا في تفصيل لعله عندما نأتي في كتاب الجنائز نفصله. عشرة اتخاذها عيدا. قال هو من البدع التي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. عيدا يعني مكان يعتاد، مكان يعتاد بالزيارة، والمقصود هنا عيدا باعتبار الشخص الفاعل وليس باعتبار عموم الخلق، حتى لا يتشتبه عليك المسألة وتقول أنت طب قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن لا ينقطع الزوار من عنده، هل هذا يعد عيدا؟ لا، إنما المقصود لا تتخذ قبر عيدا باعتبار فعلك أنت، يعني لا تجعل ذهابك إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، لا هو زيارة تذهب إذا جئت هناك عند المكان وانتهى الأمر. ولذلك من البدع التي يفعلها بعض الزائرين لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما دخل المسجد ذهب عند القبر لزيارة القبر، هذه بدعة منكرة، وهذا من النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما تدخل المسجد لأول مرة تذهب عند القبر تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتزور قبره وانتهى الأمر. قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تقطعوا الصلاة عن البيوت، صلوا فيها النافلة يعني. وهذا فيه إشارة إلى أن القبور لا يصلى فيها. وحيثما كنتم فصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني، يعني لا حاجة إنك تكرر الزيارة إلى القبر. إذا أردت أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وأنت في أي مكان فتبلغه صلاتك وسلامك صلوات الله وسلامه عليه. 11 شد الرحال إليها، وأمر منهي عنه لأنه من وسائل الشرك. الإنسان لما يشد الرحال إلى هذه البقاع التي لم يأتي الدليل على جواز شد الرحال إليها كقبور الصالحين ونحو ذلك، هذا ذريعة تعظيم هذه الأماكن. لأن الإنسان لما يشد الرحال يعني معناه ماذا؟ الشد يأتي من معنى كلمة الشد في اللغة المشقة، هي من الشدة، يعني اشتقاقها من الشدة، لأنه يشد الرحال يعني يحمل نفسه مشقة. فإذا حمل الإنسان نفسه مشقة يقصد بقعة معينة فينقدح في نفوس الناس أن هذه البقعة لها تعظيم، ولذلك هذه ذريعة إلى الشرك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال سفر، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. نقف على المطلب 6 التوسل. قل قولي هذا واستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.